كثير من الناس وظائفهم كنوز ولا شعور. أهم هؤلاء الناس من وقفوا على حوائج المسلمين، الذي يملك توقيعا يفرج به كربا، أو يملك خاتما يقضي به حاجة. هذا المسكين الذي اقتطع من وقت عمله وجاء من آخر الدنيا ليقف أمام شباكك أيها الموظف يطلب منك خاتما، فترده لأن الوقت مضى مثلا، أو ترده لأن شيء من الروتين غير مستوفى ولا يضرك أبدا أن تقضي له حاجته. قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. بالله عليك، لو كان الذي يقف أمامك الآن هو أخوك ابن أمك وأبيك، أكنت تعامله هكذا؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.